السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من هجر أخاه سنة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب، فقال: قد سمعنا هذا عنه. قوله رحمه الله: باب من هجر أخاه سنة، أي ما إثم من فعل ذلك؟ والمراد من هجره لأمر الدنيا والمصالح الشخصية وحظوظ النفس، حتى امتد الهجر إلى أن بلغ سنة وطال إلى هذه المدة الطويلة، فما حكم من فعل ذلك وما هي عقوبته؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة، أي من امتدت هجرته لأخيه سنة وبلغت هذه المدة الطويلة، فهو كسفك دمه، أي مثل سفك دمه. وسفك الدم أي إراقته، وهذا فيه دلالة على خطورة الهجر بامتداده هذه المدة الطويلة. ولعل من الحكمة في ذلك أن من هجر أخاه سنة أصبحت روابط الإسلام ووشائج الدين لا تؤثر فيه، لأنه مع امتداد الأيام لا بد أن تؤثر فيه روابط الدين، إما بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين، ولا بد أن تحدثه نفسه بأن هذا الذي هجره من المصلين وتجمعه به رابطة الدين وفيه من الفضائل كذا، فيتحرك للوصل. أما أن يمتد الوقت إلى هذه المدة الطويلة سنة كاملة أو أزيد، ومثل هذه المعاني لا تتحرك في قلبه ويبقى هاجرا لأخي، وربما كان سبب هذا الهجر الطويل أمرا تافها من أمور الدنيا، فتبقى هذه التوافه مسببة للتقاطع والتدابر، ورابطة الإسلام لا يلتفت إليها. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه أمر بالغ الخطورة، ولا يلزم أن يكون قدر الإثم واحدا، لكنه مثله في خطورته وشدة ضرره، ولا يلزم من ذلك أن تكون العقوبة سواء، بل الذنب الواحد تتفاوت العقوبة فيه بحسب ما يحتف به. وأورد الحديث من طريق أخرى، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: هجرة المسلم سنة كدمه. وهذا فيه بيان خطورة هذا الأمر، ونظير هذا من وجه مقارب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل هذه الأحاديث عندما يتأملها المسلم يجد أن فيها توضيحا لخطورة هذا الأمر الذي يناقض ما يدعو إليه الإسلام من التآخي والترابط والتواد والتحاب والتصافي. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المهتجرين. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله رحمه الله: باب المتهاجرين أي المتقاطعين، بمعنى أن يكون التهاجر من طرفين لا من طرف واحد. وسبقت ترجمة بعنوان هجرة المسلم، وفيها إشارة إلى أن هجرة المسلم قد تكون من طرف واحد بحيث يهجر أخاه والطرف الآخر ليس هاجرا وإنما مهجور، فيحب الوصال والصفاء ولم يحصل منه هجر، فلا يلحقه في ذلك إثم ولا عقوبة. قوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي كل منهما يلقى الآخر بالإعراض، فأصبح في مثل هذه الحال الهجر والتهاجر من كلا الطرفين، ويكون حظ كل منهما من العقوبة بحسب إصراره على التهاجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا هو الأفضل. وفي مثل هذه الحال ينفث الشيطان في نفسي المتهاجرين أن الأفضل أن يبقى كل منهما على ما هو عليه، وأن له الحق، وأن صاحبه هو الذي أخطأ عليه، وأنه هو الذي بدأه بكذا، ويلقي في نفسه شيئا من ذلك حتى لا يفوز بهذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ما صارما فوق 3 ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما ماتا على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 ليال، الحديث مر قريبا من حديث أبي معمر شيخ المصنف رحمهما الله تعالى عن عبد الوارث به، وعاده هنا رحمه الله لما فيه من شاهد لهذه الترجمة، وهو أن التصارم قد يكون من الطرفين، وأنهما كليهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشحناء. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. قوله رحمه الله: باب الشحناء أي العداوة والبغضاء، وفيه التحذير من وجود هذه الخصلة في أهل الإسلام وبين المسلمين، أن يكون في قلب المسلم على أخيه شحناء فيمتلئ القلب من العداوة والبغضاء للأخ المسلم. والشحناء مأخوذة من الشحن وهو الملء، والمراد ملء القلب بالعداوة والبغضاء، والقلب يمتلئ بالعداوة ويشحن بها عندما ينمي المرء العداوة والبغضاء في قلبه لإخوانه حتى يمتلئ القلب شحناء على أخيه. وإذا شحن القلب بالبغضاء والعداوة لأخيه فإنه لا يرى فيه أي وجه من وجوه الخير. وإذا قال المسلم: كيف لي أن أتخلص من الشحناء؟ فالجواب على ذلك بأن يحذر من الأسباب التي تفضي به إليها وإلى نمائها، وأن يجتهد في تنمية معاني الأخوة والتواصل والتراحم والتواد في قلبه. فإذا كان قلبه عامرا بهذه المعاني وبدرت بعض هذه البوادر التي توجد شيئا من البغضاء، فإنه يحتملها بالإيمان والإسلام، ويحتملها بالصفح والتجاوز والعفو، فتدوم أواصر الأخوة وروابط المحبة. ولا يبقى لهذه المعاني أثر على نفسه، بينما إذا أعرض عن هدايات الكتاب والسنة والتفت إلى حظ نفسه نمت في قلبه العداوة والبغضاء حتى يشحن قلبه بها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، الحديث تقدم وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التباغض، وهذا التحذير يشمل تعاطي الأسباب التي تفضي بالناس إلى التباغض، فإذا تخلصوا منها تخلصوا بذلك من التباغض، وإذا سلموا من التباغض سلموا من الشحناء. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه نهي عن الشحناء، وذلك بالنهي عن التباغض الذي يفضي تراكمه في القلب إلى الشحناء، أي شحن القلب بالبغض والعداوة، لأن تراكم البغض في القلب يصبح شحناء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قوله صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، هذا فيه أن هناك أشياء كثيرة إنما تظهر للناس وتنكشف لهم وتبدو واضحة يوم القيامة يرونها رأي العين، وتبرز ماثلة أمامهم، وقد كانوا في الدنيا في غفلة عنها، قد جاءتهم رسل الله عليهم السلام ببيانها وإيضاحها فأعرضوا عنها وغفلوا، ثم يبصرونها يوم القيامة أمامهم، وهناك يندم الإنسان حيث لا يفيد الندم. ولهذا فإن بعض الناس يمضي في مخالفات عظمى يسمع في الأحاديث تحذيرا منها، لكن لا ينهض قلبه لإدراك خطورتها. ولهذا فمن الخير للإنسان أن يعرف هذه الأشياء في الدنيا وأن يحذر منها قبل أن يجدها يوم القيامة حقيقة ماثلة أمامه، فيندم على إهماله وتفريطه في الدنيا. وهذا الحديث فيه فائدة، وهي أهمية تعظيم السنة وإجلال الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أمرا فعلى المسلم أن يحرص على استيعابه وفهمه ومن ثم تطبيقه وتحقيقه، فهذا خير له من أن يجد هذه الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد كان مفرطا فيها في حياته الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، هذا فيه أن ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وهو من شر الناس، ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيكون في ملاقاته للناس على هذه الحال، يلقى هذا بوجه ويلقى الآخر بوجه آخر، فمثلا يلقى إنسانا فيمدحه بوجهه ويقول أنت خير من أعرف وأنت من أفضل الناس وأنت كذا وأنت كذا، ثم إذا لقي غيره لقيهم بوجه غير الوجه الذي لقي به ذاك، لأنه لقي ذاك بوجه المادح ولقي غيره بوجه الذام القادح، فيلقى ذاك بوجه ويلقى ذاك بوجه آخر. مثل أن يمدح رجلا في وجهه ثم يأتي إلى عدوه ويذمه، وإذا كان ذا وجهين يلقى الأخ بالحب والمدح ومن وراء ظهره يطعن فيه وينشر شرا وفسادا، فهذا من شر الناس. وحجم خطورة ذنب ذي الوجهين بحسب حجم ما هو عليه في هذا الأمر، وقد سبق أن مر عند المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، وهذا فيه أن الإسلام علانية وأن حال الإنسان على صدق وصفاء ووفاء وعلى معان جليلة وصفات جميلة، لا أن يكون متقلبا فيلقى الأخ بوجه وينقلب عنه بوجه آخر، فهذه ليست من حال أهل الإيمان. ووجه إراد الحديث في هذه الترجمة لأن ذا الوجهين يثير الشحناء والعداوات بين الناس، ويتسبب في وجود الضغينة والفرقة بين الأحبة والتعادي بين الإخوان. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من الأمور التي تثير الشحناء، ومن ذلك قبول حديث ذي الوجهين وحديث النمام ونحو هؤلاء ممن يسعون في إثارة الشحناء وملء القلوب بها بين أهل الإيمان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.